أنفه. بعد ذلك نرجع إلى سورة التين، وسورة التين سورة مكية وآيتها 8. روى مالك عن البراء بن عازب قال: كان النبي يقرأ في سفري في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. أخرجه الجماعة. والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ اختلف المفسرون على أقوال، فقالوا المراد بالتين دمشق، والزيتون ومسجد بيت المقدس، وطور سينين هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى، وهذا البلد الأمين وهو مكة المكرمة. وقيل، قال بعض الأئمة، هذا المقصود به الرسالات، التوراة والإنجيل والقرآن، أي بالأنبياء، بهذه الرسالات السماوية الثلاث. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي في أحسن صورة، وهذا هو المقسم عليه بعد أن أقسم الله بهذه الأشياء. فقد المقسم به لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي في أحسن صورة، ثم رددناه أسفل سافلين، أي في النار. إلا هذا المقصود به الإنسان الكافر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، أي غير مقطوع. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. قال رجل ذات مرة لامرأته: أنت طالق إن لم تكوني أحلى من القمر. فذهب إلى الخليفة فقال له أنه قال لزوجتي: أنت طالق إن لم تكوني أحلى من القمر. فحزنت المرأة واشتكت إلى الخليفة، فجمع الفقهاء فقالوا إنها طالق. فكان هناك رجل من الأحناف فقال: يا أمير المؤمنين، قد قال الله في حق الإنسان: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فليس هناك أجمل من الإنسان. فردها إلى زوجها.